بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الخامس من شهر جماد الأولى لعام 36 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق كلامه عن أركان الإيمان، قال: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، هذه هي أركان الإيمان التي دلت عليها النصوص، وجاء ذكرها في حديث جبريل عليه السلام، وقد سبق التعليق على الركن الأول من هذه الأركان وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. والآن نعلق ونبين المقصود بالإيمان ببقية الأركان. والركن الثاني من هذه الأركان الإيمان بالملائكة. والملائكة قيل إن الملائكة مشتقة من الألوكة، وهي الرسالة، وذلك أن الله عز وجل أرسلهم إلى الخلق وأوكل إليهم الكثير من الأعمال يؤدونها بأمر الله تبارك وتعالى، ومنهم جبريل الموكل بتبليغ الوحي للأنبياء والرسل. والملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، لا يعلم عددهم إلا الله، وهم خلق كثير لا يحصيهم إلا خالقهم، كما قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومما يدل على كثرتهم أن كل واحد من البشر ومن الجن أوكل الله به ملكين يكتبان الأعمال، أحدهما يكتب الحسنات يكون عن يمينه، والآخر يكتب السيئات. وقيل إنهم أربعة: اثنان يحفظانه مما قد يصيبه من البلاء، واثنان يكتبانه الحسنات، كما قال الله عز وجل: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذا مما يدل على كثرتهم، وهم خلق كثير أعمالهم تدل على كثرتهم وعلى كثرة عددهم. وقد ورد في النصوص أنه يطوف بالبيت المعمور خلق عظيم من هؤلاء الملائكة لا يعودون إليه مرة أخرى. فالملائكة خلق عظيم لا يعلم عددهم ولا يعلم كيفية خلقهم إلا الله تبارك وتعالى. ومما يدل على عظم خلقهم أن جبريل عليه السلام نزل مرة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم منهبط من السماء وقد سد جناحه الأفق، وهذا لما رآه على هيئته التي خلقه الله عليها. وقد يأتي جبريل في صورة رجل كما جاء في الحديث المعروف بحديث جبريل، وصفه عمر رضي الله عنه قال: جاءنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم ذكر الحديث، في نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا مما يدل على قدرتهم على التشكل، وأنه قد يأتي في صورة رجل أو في صورة أخرى، وهذا مما يدل على عظم خلقهم وعلى ما أعطاهم الله عز وجل من القدرة. فهؤلاء الملائكة خلق عظيم، وقد جاء في الحديث أنهم خلقوا من النور، كما جاء في الحديث أن الملائكة خلقت من نور، وأن الجن خلقوا من نار، وأن الإنس خلقوا مما وصف لكم أي من الطين. فهذا مما يدل على تفاوت خلق هذه المخلوقات، الملائكة خلقوا من نور، والجن خلقوا من نار، وآدم وذريته خلقوا من الطين. وهؤلاء الملائكة أوكل الله عز وجل لهم الكثير من الأعمال، فمنهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور. وهؤلاء هم أفضل الملائكة، جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وميكائيل عليه السلام الموكل بالقطر، وإسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور. وهؤلاء الملائكة الثلاثة هم أفضل الملائكة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء هم أفضل الملائكة، وأعمالهم أفضل الأعمال، فإنهم موكلون بالحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وميكائيل الموكل بالقطر والماء الذي به حياة الإنسان والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي يكون به البعث يوم القيامة. وهؤلاء الملائكة الثلاثة هم أفضل الملائكة، وأفضلهم جبريل عليه السلام. وهناك ملائكة آخرون، منهم الموكل بالموت وهو ملك الموت، ومنهم خازن الجنة، وجاء في بعض الآثار أنه رضوان ولم يرد في النصوص شيء، ومنهم مالك وهو خازن الجنة، وقد جاء في كتاب الله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فهذا مالك هو خازن النار كما دل على ذلك الكتاب. ومن هؤلاء الملائكة من هو موكل بحفظ هذه المخلوقات، منهم الموكل بحفظ الأجنة، ومنهم المأمور بكتابة المقادير كما جاء في حديث ابن مسعود أن الملك يسأل الله عز وجل عن عمر هذا الجنين، يسأل عن أجله وعمله، وشقي أم سعيد. ومنهم الموكل بالنبات، ومنهم الموكل بالأعمال الأخرى التي يقوم عليها الملائكة، ومن ذلك أنهم نزلوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وحنين. فهؤلاء الملائكة أعمالهم كثيرة، وقد عصمهم الله عز وجل، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أعطاهم الله القدرة على أعمالهم، ولهم عليها قدرة، فهم قائمون بأمر الله عز وجل لا يعصونه طرفة عين. فهؤلاء الملائكة يجب الإيمان بهم، ويجب محبتهم وموالاتهم، لأن الله عز وجل أخبر أنهم يؤمنون بالله، وأنهم يستغفرون للمؤمنين، وأنهم يطيعون الله ولا يعصونه، فتجب موالاتهم وتجب محبتهم. وقد انحرف اليهود عن جبريل عليه السلام وقالوا هو عدونا من الملائكة، وهذا من انحرافهم عن دين الله تبارك وتعالى. وأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهذه العقيدة التي ذهب إليها اليهود، وهو عداوة جبريل عليه السلام، من الانحراف من الإيمان بالملائكة. وكذلك زعم بعض الطوائف أن جبريل أخطأ في الوحي، وأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسل إلى علي بن أبي طالب. هذه من العقائد المكفرة التي تخرج صاحبها من الدين، فإن هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا السفه لا يصدقه أدنى الناس تعقلا، كيف ينزل الملك مدة 23 سنة وهو يبلغ الوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره الله عز وجل ولا يعاقبه ولا يؤاخذه بذلك؟ فهذا من السفه ومن ضعف العقول. فالواجب الإيمان بالملائكة وأن نعتقد أنهم خلق من خلق الله، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله أسند إليهم بعض الأعمال وهم قائمون بها أتم القيام كما وفقهم الله عز وجل لذلك. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، من كذب به فإنه يخرج من الدين، وكذلك يجب الإيمان بكل ما دلت عليه النصوص من الإيمان بالملائكة. وأما تفاصيل ذلك فمن عرف شيئا من ذلك من عوام المسلمين فإنه يجب عليه الإيمان بذلك، وأما التفاصيل التي قد تخفى على بعض المسلمين فإنهم يعذرون بجهلها، ولكن عليهم أن يتعلموا وأن يتفقهوا في دين الله ويعلموا ما الذي جاء في هذا الباب وما الذي جاء في الملائكة وفي أسمائهم وفي صفاتهم وفي أعمالهم وفي أخبارهم، فإن هذا مما يقوى به الإيمان ويزداد به اليقين. من أركان الإيمان أيضا الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب أيضا من الإيمان من أركان الإيمان الستة. والمقصود بالكتب هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وهي كلها من كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله عز وجل بها وأنزلها على رسله، وفيها الهداية والنور وفيها العلم وفيها الخير للناس، وكلها من كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم به. فصفة الكلام صفة لله تبارك وتعالى، ومن كلامه هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الرسل، ومنها القرآن أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من كلام الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله هو القرآن الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب التوراة، وهو كتاب الله الذي أنزله على موسى، أنزله الله عز وجل صحفا مكتوبة كتبها الله بيده، فإن الله كتب التوراة بيده وأنزلها على موسى عليه السلام في الألواح، وهي كلام الله تبارك وتعالى أنزلها على موسى عليه السلام وكتبها سبحانه وتعالى بيده. وهذا مما يدل على إثبات صفة الكتابة لله تبارك وتعالى. ومن كتب الله تبارك وتعالى الإنجيل، وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى عليه السلام، وهو من كلام الله تبارك وتعالى. فالقرآن نزل بالعربية، والتوراة نزلت بالعبرانية، والإنجيل نزل بالسريانية، وهذا مما يدل كما قرر أئمة أهل السنة أن الله يتكلم باللغات. ومما يدل على هذا ما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، أي أن الله يكلم كل إنسان بلغته وبلسانه الذي يعرفه. وهذا مما يدل على عظيم صفات الله تبارك وتعالى. من كتب الله تبارك وتعالى الزبور الذي أنزله الله عز وجل على داود عليه السلام، ومن كتب الله تبارك وتعالى صحف إبراهيم، وهي التي أنزلها على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وصحف موسى. قيل أن صحف موسى هي غير التوراة، وقيل إنها هي التوراة. وكتب الله عز وجل كثيرة لا يعلمها إلا الله، ولكن نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به من هذه الكتب ونعتقد أنها كلها من كلام الله تبارك وتعالى. ومما يدخل في الإيمان بالكتب الإيمان بما أخبر الله به عنها من أن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم وحرفوا ما أنزل الله إليهم، كما قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال العلماء: ارتكبوا نوعين من التحريف، تحريف الكلم من بعد مواضعه تحريف لفظي، وتحريف الكلم عن مواضعه تحريف معنوي. فهؤلاء حرفوا كتبهم وغيروها واستبدلوها بما أحدثوه من البدع والضلالات، فذمهم الله عز وجل في القرآن وأخبر عنهم في هذا الكتاب. من الإيمان أيضا بالكتب أن نعتقد أن الله عز وجل حفظ هذا القرآن، كما قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالله عز وجل حفظ القرآن. قال بعض أهل العلم: الله تكفل بحفظ القرآن فبقي محفوظا، وأسند حفظ التوراة والإنجيل إلى أهلها فضيعوها. فهذا الكتاب حفظه الله وتولى حفظه بنفسه وجعله محفوظا من التغيير والتبديل، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يحصل فيه تغيير إلى أن يأذن الله برفعه قبل قيام الساعة في آخر الزمان. أيضا من الإيمان بالكتب الإيمان بأن هذا القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، وأنه لا يسع أحد من البشر اليوم ولا من الجن إلا الإيمان بالقرآن والعمل بما جاء فيه، وأن التوراة والإنجيل وسائر الكتب الماضية قد نسخت بهذا القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهذا مما يدل على نسخ هذه الشريعة لشرائع الأمم السابقة، ونسخ القرآن لما قبله من الكتب من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب. ومما يجب الإيمان به في كتب الله عز وجل اعتقاد أن الله تكلم بهذه الكتب وأنها من كلام الله، ألفاظها ومعانيها كلها من كلام الله تبارك وتعالى، وأن كلام الله يتفاضل، فالقرآن أفضل من التوراة والإنجيل، والقرآن أيضا يتفاضل، فأفضل سور القرآن الفاتحة، وأفضل آية في القرآن آية الكرسي، والفاتحة هي أفضل سورة نزلت في القرآن والتوراة والإنجيل، لم ينزل في التوراة والإنجيل مثلها، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على تفاضل كلام الله تبارك وتعالى، وأن كلام الله يتفاضل، فخبره عن نفسه وعن أسمائه وصفاته أعظم وأفضل من خبره عن خلقه. كما يلاحظ سورة الإخلاص هي خبر الله عن نفسه وهي تعدل ثلث القرآن، وسورة المسد هي خبر الله عن بعض خلقه وعن أبي لهب وزوجه وأنهما في النار، فسورة الإخلاص أفضل من هذه السورة لعظم موضوعها، فهي خبر عن الله وخبر عن صفات الله وعن أسمائه تبارك وتعالى. ولهذا فالكلام يتفاضل باعتبار موضوعه ويتفاضل باعتبار المتكلم به، فكلام الله باعتبار المتكلم به كله من كلام رب العالمين ولا يتفاضل بهذا الاعتبار لأنه كله كلام الله، وأما باعتبار موضوعه وباعتبار معانيه فإنه يتفاضل كما دلت على ذلك الأدلة، وهذا هو معتقد أهل السنة. ومما يجب أيضا أن يعتقد يعني في القرآن أنه ينقسم ويتجزأ، ففيه سور وآيات وهذه كلها من القرآن، ولا يقال ما يقول بعض أهل البدع أنه معنى واحد وأنه لا ينقسم ولا يتجزأ، كل هذا باطل. ونعتقد أن الله تكلم بحرف وصوت، أن الله تكلم بحرف وصوت، وأن القرآن كله من كلام الله سوره وآياته وحروفه، وأن الله يتكلم بصوت يسمعه من شاء من خلقه، كما قال لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، ويخاطب الله عز وجل خلقه يوم القيامة ويسمعون كلامه، مما يدل على أن الله عز وجل يسمع من شاء من خلقه صوته العظيم ويسمعونه من الله تبارك وتعالى. وهذا القرآن هو كلام الله، لا يقال أنه حكاية ولا عبارة كما قال الكلابية القرآن حكاية عن كلام الله، وقال الأشاعر القرآن عبارة عن كلام الله، بل هو كلام الله ألفاظه وحروفه ومعانيه، لا نقول حكاية ولا عبارة، بل هو كلام الله تبارك وتعالى. فكذلك يجب الإيمان بجميع الكتب التي أخبر الله عز وجل عنها، وأنها كلها من كلام الله عز وجل على سبيل الإجمال، وأنها كلها جاءت بالهدى والنور، وأنها جاءت بالوحي والعلم من الله تبارك وتعالى. من الإيمان، من أركان الإيمان بالله، الإيمان برسل الله تبارك وتعالى، وهو من أركان الإيمان العظيمة الإيمان بالرسل، وذلك باعتقاد أن الله أرسل إلى الخلق رسلا من جنسهم، والصحيح أن الرسل من الإنس وليس من الجن رسل، وإنما منهم النذر، الجن منهم نذر والرسل من الإنس، وذلك لفضل الإنس على الجن، فجعل الله عز وجل الرسل منهم. وهؤلاء الرسل يجب اعتقاد موالاتهم ومحبتهم، وأنهم رسل الله عز وجل لا يفرق بينهم فيوالى بعضهم ويعادى بعضهم، بل تجب محبتهم جميعا وموالاتهم جميعا، واعتقاد أنهم رسل الله أرسلهم إلى الخلق وشرفهم بالرسالة. ويجب أيضا اعتقاد ما دلت عليه الأدلة من أنهم يتفاضلون، كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فالرسل يتفاضلون، وأفضلهم أولي العزم وهم نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، فهؤلاء الخمسة هم أولي العزم وهم أفضل الرسل، وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتفضيل الخليلين محل إجماع بين العلماء، وتفضيل نبينا على أبيه إبراهيم محل إجماع بين العلماء، ثم بعد ذلك يأتي في التفضيل موسى على الراجح من أقوال أهل العلم، ثم عيسى، ثم نوح. وفي المفاضلة بين الثلاثة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من فضل عيسى ومنهم من فضل موسى، والصحيح هو تفضيل موسى ثم عيسى ثم نوح عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء هم أولو العزم وهم أفضل الرسل. ثم بقية الرسل الذي أخبرنا الله عز وجل عنهم وقص علينا أخبارهم وأخبرنا بقصصهم وما دار بينهم وبين أقوامهم، كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب اعتقاد أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم هي ناسخة لجميع رسالة الرسل، وأنه لا يسع أحد من اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الأمم إلا اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا عندما يهبط عيسى عليه السلام في آخر الزمان من السماء، فإن عيسى رفعه الله حيا إلى السماء، وهو حي الآن لم يمت، وسينزل في آخر الزمان على المنارة البيضاء بدمشق، ويبقى في الأرض ما شاء الله أن يبقى، ويعبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يقبل عبادة ولا يقبل دينا في الأرض إلا هذا الدين الذي بعث به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني نسخ رسالة عيسى، فهو رسول، لكن إذا هبط إلى الأرض فإن الله لا يقبل عبادة في الأرض بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الشريعة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بجميع الرسل وموالاتهم واعتقاد أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وأنهم كلهم في الجنة وأن الله اصطفاهم وشرفهم على غيرهم من الخلق وشرفهم بالوحي وخاطبهم بالرسالة، كل هذا مما يدل على فضلهم. وكذلك الأنبياء، الإيمان بالأنبياء، والأنبياء أيضا هم في المرتبة بعد الرسل، وهم الذين أوحى الله عز وجل إليهم بالوحي وأمرهم بتبليغ ما جاءت به الرسل، ولكنهم لا يأتون بشريعة جديدة. فهذا هو الفرق بين النبي والرسول، أن كل من النبي والرسول أوحى الله إليه وأمره بالتبليغ، لكن الرسل يأتون بشريعة جديدة ويخاطبون قوما كافرين. وأما الأنبياء فإنهم لا يأتون بشريعة جديدة، وإنما يخاطبون الناس بشرائع الأنبياء السابقين، كما كان الأنبياء من بني إسرائيل كانوا يخاطبون الناس بالتوراة ويدعون إليها، وهذا مما يدل على أن النبي لا يأتي بشريعة جديدة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل. وهذا الحديث دقيق، فإن الأنبياء لا يأتون بشريعة جديدة، وإنما يصححون شرائع الرسل. وكذلك العلماء في هذه الأمة فإنهم لا يدعون إلى دين جديد، وإنما يصححون من دثر من معالم السنة والدين والسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من عرف النبي بأنه من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، فهذا قول مرجوح، بل إنهم غير صحيح، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. فإن الله أمر عامة العلماء وعامة أهل العلم أن يبلغوا ما أمر الله عز وجل به، وأن يدعو إلى الخير والهدى، فكيف لا يؤمر بذلك الأنبياء؟ ولكن الفرق هو ما تقدم من أن الرسول هو الذي يأتي بشريعة جديدة ويخاطب قوما كافرين، وأما الأنبياء فإنهم لا يأتون بشرائع جديدة، وإنما يخاطبون الأنبياء، يخاطبون الناس بما جاء في شرائع الرسل، ويصححون للناس دينهم، كما كثر الأنبياء في بني إسرائيل الذين يدعون إلى التوراة ويشرحونها للناس. والتوراة كتاب الله الذي أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام. أيضا من الإيمان، من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو من أركان الإيمان العظيمة، وهو الإيمان بيوم القيامة، وهو اليوم الآخر، وهو اليوم الذي سيأتي لا محالة، أخبر الله عز وجل عنه في كتابه وتعددت أسماؤه، يسمى يوم القيامة، ويسمى الحاقة والقارعة، ويوم التغابن، ويوم الدين، إلى غير ذلك من الأسماء التي تدل على ذلك اليوم. وهذا اليوم وهو يوم القيامة يبدأ بعد بعث الخلائق من قبورهم، فإن الله عز وجل يقبض أرواح جميع الخلق بأمر إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور، فيهلك جميع، يعني من في الأرض. وجاءت أيضا في النصوص أن الله يأمر ملك الموت أن يقبض أرواح الملائكة، حتى إن آخر ما يقبض ملك الموت يقبض الله روحه، فيبقى الملك الديان يقول: أنا الملك، أين الملك؟ ليس هناك حي إلا الله عز وجل، أو من كتب له البقاء كالحور العين وكالولدان الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم مخلدون في الجنة. وأما هؤلاء الذين يعني خاطبهم بالدين من الإنس والجن كذلك الملائكة، فقد دلت الأدلة على أن الله يقبض أرواحهم. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل بالبعث، فيبعث الخلائق من قبورهم ويخرجون يعني كنفس واحدة، ينفضون التراب عن رؤوسهم، ويحشرهم الله عز وجل في أرض المحشر. وهذا هو يوم القيامة، يبدأ بحشر الناس في أرض عفراء لا جبال فيها ولا أنهار، يحشرون حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله ليس لهم ولا معهم طعام ولا شراب وليس معهم ظلال وليس معهم لباس، وإنما يحشرهم الله كما خلقهم أول مرة، وكما قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا هو يوم القيامة، ويجب الإيمان به كما يجب الإيمان بما جاء في الأخبار عن هذا اليوم وما جاء فيه من الحساب وما جاء فيه من ورود هذه الأمة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، وما جاء أن هذه الأمة تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعده. ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل بالحساب بعد أن يشق ذلك اليوم على الناس، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويشفق الناس منها، ويلجم الناس في عرقهم، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يبلغ ترقوته، ومنهم من يبلغ صدره، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ قدميه، ومنهم من يبلغ كعبيه، كل ذلك بحسب أعمالهم. فيطول ذلك اليوم على الكفار والمنافقين، ويخف على المؤمنين، فيفزع الناس إلى الأنبياء والرسل يقولون اشفعوا لنا عند الله ليقضي بيننا إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيتقدم نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن يحجم الرسل وأولو العزم عن الشفاعة، فيقول أنا لها أنا لها، فيأذن الله عز وجل له بالسجود تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل له يا محمد اشفع تشفع، وارفع رأسك واشفع تشفع، وقل يسمع. فيأذن في الشفاعة في قيام الحساب، ويأذن الله تبارك وتعالى بالقضاء بين الخلائق، وعند ذلك تتطاير الصحف من تحت العرش، فآخذ صحيفته بيمينه، وآخذ صحيفته بشماله، وآخذ صحيفته من وراء ظهره، كل ذلك على ما دلت عليه الأدلة. ثم يكون بعد ذلك وزن الأعمال، توزن الأعمال وتوزن الصحف ويوزن صاحب العمل، وتجعل في الموازين، فمن رجحت كفة حسناته نجا، ومن رجحت كفة سيئاته هلك. ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل بالمرور على الصراط، وهو صراط عظيم وجسر عظيم ينصب في ظلمة عظيمة، وهو كأحد من الشعر وأدق من الشعر ولزج شديد اللزوجة، لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله عز وجل، وينصب على متن جهنم. ومعلوم أن الشيء العظيم وأن الجسر العظيم إذا نصب فوق شيء مخوف فإن الناس يسقطون من فوقه، ولو كان هذا الشيء واسعا لشدة ما يرون تحتهم من الأهوال، فكيف إذا كان هذا الصراط هو أدق من الشعر وينصب في ظلمة شديدة، وهو لزج لا تثبت عليه قدم، دحض مزلة، وأيضا بجانبيه كلاليب، يأذن الله عز وجل أن تأخذ من أمرته بأخذها، ويسقط بعد ذلك من يعني شاء الله عز وجل أن يعذب من على هذا الجسر في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا موطن عظيم، جاء في النصوص أن الناس يعرف بعضهم بعضا إلا عند مواطن، عند الميزان وعند الصراط وعند تطاير الصحف، الكل مشغول بنفسه، كما قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذا اليوم العظيم عندما يقوم الحساب ويعاين الناس العذاب، ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام وهي تتلظى، ويسمعون شهيقها وزفيرها، يشفقون من ذلك اليوم العظيم، وكل يتمنى أنه عمل، والكل يتمنى أنه قدم لنفسه. فيقال اتقوا النار اتقوا النار، فمن كان له عمل صالح اتقى به هذه النار، ومن لم يكن له كذلك فليس له وقاية إلا بهذه الأعمال الصالحة. ولهذا نصحنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه الصدقات هي وقاية لأصحابها يوم القيامة، وهذه الصلاة والصوم وهذه أعمال البر وقاية لأصحابها يوم القيامة. ليس هناك جدر وليس هناك أقنعة وليس هناك دروع وليس هناك لباس يقي من النار، إنما هي الأعمال الصالحة. ثم بعد ذلك بعد مرور أهل الصراط على الصراط يقف أهل الجنة على قنطرة، ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل لهم بدخول الجنة فيدخلون الجنة، ويكون من سقط في النار دخل فيها. ثم بعد ذلك يبقى من شاء الله عز وجل نجاته في النار من أهل التوحيد الذين دخلوها بالذنوب، إلى أن يأذن الله عز وجل بإخراجهم من النار ويدخلون الجنة ويسمون بالجهنميين، لأنهم كانوا في النار وقد أحرقتهم النار، ولا يبقى منهم إلا موطن الوضوء ومواطن السجود فيدخلون الجنة. ثم يؤتى بعد ذلك بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. كل ذلك مما جاء في الإيمان باليوم الآخر، وكذلك أشراط الساعة هي من الإيمان بالله اليوم من الإيمان باليوم الآخر، يجب الإيمان بها. من أركان الإيمان أيضا الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو أن يؤمن المؤمن بأن الله قدر مقادير الخلق وقدر أعمال العباد وقدر أرزاقهم وقدر آجالهم. والإيمان بالقدر كما قال العلماء يتطلب الإيمان بمراتبه الأربع: المرتبة الأولى علم الله السابق، والمرتبة الثانية كتابة الله للمقادير كما أمر القلم أن يكتب، قال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بالمقادير. ثم المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة. ثم المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. فهذه المراتب الأربعة يجب الإيمان بها، ويجب أن يحققها المسلم ليؤمن بالقدر. والإيمان بالقدر هو أن يعلم المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور كلها بقدر الله. قدر أعمالنا وقدر أرزاقنا وقدر آجالنا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فما أطاع مطيع إلا بإرادة الله ومشيئته وبأمره، وما عصى الله عاص أو كافر إلا بإرادة الله وتقديره. كل ذلك بقدر الله، ليس هناك شيء يقال أنه صدفة ولا يقال أنه مستأنف، إنما كل هذه الأمور مقدرة من الله تبارك وتعالى، علمها قبل وجود الخلق وكتبها في اللوح المحفوظ. وهذا اللوح المحفوظ هو الذي قدر فيه مقادير الخلق، وهو أم الكتاب، لا يحصل فيه تغيير ولا تبديل، فكل ما قدر الله أن يكون لا بد أن يكون. حتى جاء في حديث ابن مسعود: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة لا يبقى بينه وبينها ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها شبر أو ذراع، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كل ذلك يدل على أن من كتب أنه من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كتب أنه من أهل النار فإنه سيعمل بعمل أهل النار. والأعمال بالخواتيم، كل ذلك مقدر من الله تبارك وتعالى. ولهذا يجب على المؤمن أن يؤمن بأقدار الله وأن يصبر على ما أصابه، فإذا وجد خيرا فليحمد الله، فالخير من الله، هو الذي وفق وهو الذي هدى وهو الذي يسر، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يؤمن بقدر الله ويصبر على ما أصابه، ويعلم أنه إذا صبر حصل له الأجر من الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا لغير المؤمن. يعني ليس هذا الأمر لغير المؤمن الذي يشكر عند النعماء ويصبر عند البلاء، إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر. وهذه هي عنوان السعادة. لا يجوز للمسلم أن يتسخط ولا أن يقول لما أصابني، كل ما يصيب الناس فبما كسبت أيديهم والله يعفو عن كثير. فعلينا أن نعلم أن كل ما يصيبنا هو بذنوبنا، وأن الله عز وجل يمحو البلاء بالاستغفار والإنابة والرجوع إليه تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل إبليس من جنس الملائكة؟ إبليس ليس من الملائكة، وإنما هو من الجن، وإنما لما أمر الله الملائكة كان في جملتهم فأمر بالسجود معهم، وإلا إبليس هو من الجن وقد خلق من نار. ولهذا قال لما أمره الله بالسجود قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. ومعلوم أن الجن هم الذين خلقوا من نار، وهذا دليل على أن الجن على أن إبليس أنه من الجن، كما قال: خلقتني من نار، وهذا هو خلق الجن. وأما الملائكة فخلقوا من نور، فإبليس من الجن وليس من الملائكة، وهو يعني شيطان رجيم، فإن لفظ الشيطان يطلق على كل مارد من الإنس والجن، فالشيطان يطلق على مردة الإنس والجن، والجن اسم جنس يدل على جنس الجن، والإنس اسم جن، ولهذا الجن والإنس يعني اسمان لا يتعلق بهما مدح ولا ذم. وأما إبليس وأما الشيطان فإنه اسم يتعلق به الذم لكل من مرد وحاد عن الدين من شياطين الجن والإنس، كما قال الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: من أفضل، جبريل عليه السلام أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأسئلة لا ينبغي أن تسأل، لأن ليس هناك مجال للمفاضلة، المفاضلة بين الملائكة وبين الرسل. وأما المفاضلة بين جبريل وبين نبينا صلى الله عليه وسلم فلا وجه للمفاضلة. جبريل ملك معصوم وشرفه الله بالوحي، ونبينا صلى الله عليه وسلم بشر جعل الله عز وجل له هذه المنزلة والمكانة. ولهذا قال بعض العلماء: لا يفاضل بين المعصوم وبين الذي خلق الله عز وجل فيه يعني قدرة على المعصية فاستقام على دين الله عز وجل وكانت له عزيمة على طاعة الله عز وجل. فلا مجال للمفاضلة بين النبي وبين جبريل، وإنما تكون المفاضلة بين من دلت النصوص على تفاضلهم، مثل تفاضل الرسل، تفاضل الملائكة، فجبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الثقلين، أفضل الإنس والجن. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقولون بعض الإخوة يشتغلون ببعض العلوم التي لا طائل من ورائها ويتركون علم الاعتقاد، هل من توجيه في ذلك؟ أحسن الله إليكم. الواجب على المسلم أن يشتغل بما ينفع وأن يتعلم ما ينفعه، مثل أركان الإيمان، هذه كوننا نعلم أركان الإيمان وتفاصيلها وما ورد فيها وما جاء من الأخبار، هذا هو العلم الذي ينفع، وهذا هو العلم الذي يزيد الإيمان، وهذا العلم الذي تؤجر عليه. فكلما عرفت ركنا من أركان الإيمان وعرفت تفاصيله وعرفت اليوم الآخر وما ورد فيه من الحساب والجزاء وما ورد من صفات الجنة والنار وما ورد من صفات أهوال المحشر وأهوال القبور وأشراط الساعة، هذا هو العلم النافع. أما الاشتغال بغير ذلك فإما أن تكون هذه العلوم من الوسائل لتحقيق العلم الشرعي فلا شك أنها تطلب، لكن لا ينبغي للإنسان أن يضيع عمره في تعلم اللغة، وإنما يتعلم من اللغة ما يعرف به الشرع، ويتعلم من المصطلح ما يعرف به الصحيح والضعيف، ويتعلم من التجويد ما يقيم به لسانه عند القراءة. وأما التوسع في علوم الآلة من غير حاجة فهذا لا ينبغي، وكذلك الاشتغال بعلوم أخرى لا تنفع، أو التنقيب عن مسائل مثل الآن الذين يسألون هل الجن يرون في الجنة أم لا، وما هي لغة أهل الجنة، وما اسم الكلب الذي مع ذكره الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف، وغير ذلك من الأمور التي لا تنفع ولا ينبغي أن يشتغل بها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل يقول هل ثبت اسم ملك عزرائيل؟ هذا لم يثبت في النصوص، وإنما اشتهر في بين الناس، والذي يظهر أن هذا مشتهر من قديم، يعني من عصور السلف أنه منتشر بين الناس بهذا الاسم، لكنه لم يرد به يعني نص صحيح يدل على اسم ملك الموت، وإنما الذي جاء وصفه بملك الموت ولم يذكر اسمه في نص صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الرسول هو من جاء بشرع جديد، والنبي هو من جاء بتجديد شرع من قبله، إشكاله يقول كيف يكون آدم نبي ولم يجدد شرع من قبله؟ هذا على الوصف الذي ذكر شيخ الإسلام، يقول أن الرسول يرسل إلى قوم كافرين، وآدم إنما بعث لقوم مؤمنين، ويصحح ما حصل لهم من الخلل، ولم يوجد الكفر يعني في عهد آدم، وإنما بقي الناس 10 قرون على التوحيد، ثم طرى عليهم الشرك فبعث الله نوح عليه السلام. فهذا موافق لما قال يعني شيخ الإسلام وما ذكره أن الرسول أنه يبعث إلى قوم كافرين، قال ولا بد أن يكذبه بعض قومه، وأما النبي فإنه يبعث لقوم مؤمنين يصحح لهم يعني معالم الدين. وفي عهد آدم لم يكن هناك كفر، وإنما كان يعني يعلم الناس الدين، ولم يوجد الكفر إلا بعد يعني موت آدم ومضي 10 قرون والناس كلهم على التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول هل الوحي خاص بالأنبياء أم خاص بالرسل؟ كيف نوفق بارك الله فيكم؟ الوحي يكون للرسل والأنبياء، كل من الرسول والنبي يوحى إليه، فالرسل والأنبياء يوحى إليهم، وأما غيرهم فلا يوحي الله إليهم، لكن هناك الإلهام وهو ما يلقى في روع الرجل، يعني كما جاء في وحي الله عز وجل إلى أم موسى، قال العلماء أن هذا مما يلقى في الروع وليس كالوحي الذي يعني ينزل على الأنبياء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما أول ما خلق الله، هل القلم أم العرش؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن أول ما خلق الله العرش، فكما جاء في الحديث قدر الله مقادير الخلق قبل 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، ومعلوم أن التقدير أن خلق الله للقلم عند التقدير، والعرش كان موجودا قبل ذلك، فدل على أن العرش. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول أحسن الله إليكم، استشكل عليه قولكم أن عيسى عليه السلام ينزل ويعبد الله بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول قولكم ولا يعني هذا نسخ رسالته، أليس رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تنسخ جميع نسخت جميع الرسالات؟ هذا فهم الكلام على غير وجهه. الكلام عندما ينزل عيسى يعبد الله بشريعة نبينا، فعندما يعبد الله بشريعة نبينا لا يعني أنه لا يكون رسولا له شريعة، شريعته باقية، لكن هو عندما ينزل يعبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما يعني من حيث النصارى الذين بعث فيهم فلا أيضا يوجد منهم أحد في هذه العصور بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مخاطب بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه عندما ينزل في آخر الزمان قال بعض الناس أن هذا نسخ لشريعته فلا يبعث مع الرسل ولا يكون من المرسلين لأنه ينزل إلى الأرض ويكون من هذه الأمة. هذا غير صحيح، هو لا يكون من هذه الأمة، هو رسول يبعث يوم القيامة ومعه قومه، ولكن عندما يعبد الله بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا لأن الله لا يقبل يعني من العمل إلا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي ناسخة لشريعة عيسى في الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قبل ذلك فلا يقال أن النصارى يعني بعد نزول عيسى يعني إلى الأرض أنهم ليسوا أمة وأنهم يكونون تبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم من أتباع عيسى عليه السلام. هذا هو المقصود بالكلام. نعم، أحسن الله إليكم بارك فيكم. سائل يقول: ما عقيدة الأشاعرة في كلام الله تعالى؟ والآخر يقول: قول المفسرين حكى الله في هذه الآية كذا وكذا، هل هذا صحيح؟ الأشاعرة يقولون أن كلام الله هو معنى نفسي لا يكون بحرف ولا صوت، وهذا قول باطل، فإن عامة الكلام في كل متكلم لا بد أن يكون بحرف وصوت، ولهذا يفرق بين الأخرس الذي في نفسه معاني وبين المتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. فقول الأشاعرة قول باطل وليس فيه إثبات لكلام الله، وإنما يقولون كلام الله معنى نفسي وهو شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ. وأما قول من يقول من العلماء حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، أو يقال قال في حكاية عن الله، فالحكاية تطلق على معنى القول، كما يقال قال فلان يقال حكى فلان قوله، وليس المقصود بذلك الحكاية التي جاءت في كلام الكلابية، وإنما الحكاية تطلق على القول، يقال حكى فلان قول فلان، أي أخبر بكلامه ونقله. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل عنده إشكال عقلي، يقول: جاء في حديث أن النار تخرج من عدن تطرد الناس إلى محشرهم، فكيف يجمع الناس الذين بالقارات الأخرى؟ الله على كل شيء قدير، وهذه النار الذي جاء أنها تحشر المؤمنين إلى أرض المحشر، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، والله عز وجل على كل شيء قدير. بعض الناس إذا جاءت النصوص عرضها على عقله قال: كيف وكيف؟ يجب علينا أن نؤمن بالنصوص، وإلا الآن كيف نار جاء أنها تخرج وأنها تكون مع الناس، تقيل معهم إذا قالوا وتبيت إذا باتوا، إذا جاء وقت الليل يحتاجون إلى النوم تبيت معهم، فإذا جاء النهار يعني حشرتهم وساقتهم أمامها. هذه نار غير النار المعروفة عندنا، فهي مسخرة من الله، كما أمر الله النار التي أوقدت لإبراهيم أن تكون بردا وسلاما، فهذه نار مسخرة من الله. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: جاء في الحديث أنه لا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، يقول: هل يوجد محظور شرعي للذي يصليها بعد الفريضة؟ هو إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يجزئ عن ركعتي المسجد تحية المسجد دخوله في الفريضة، فإذا صلى الفريضة لا يلزمه أن يصلي بعد ذلك ركعتين تحية المسجد، لأن الفريضة تحية المسجد تدخل في الفريضة، فإذا صلى الراتبة أو صلى الفريضة فلا يقال أنه يصلي ركعتين تحية المسجد. المهم أن يصلي، إما أن يصلي راتبة أو تحية المسجد، أو إذا أقيمت الصلاة ودخل في الفريضة يجزئ ذلك عن ركعتي تحية المسجد. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز إجهاض الجنين قبل 4 أشهر من عمره؟ العلماء قالوا إذا كان لغير سبب فهذا لا يجوز، لأن هذه نعمة من الله، ولا يجوز يعني أن يسقط الجنين بعد أن يثبت في الرحم. وأما إذا كان لحاجة فمن أهل العلم من يرخص في هذا قبل نفخ الروح، أما بعد نفخ الروح فلا يجوز أن يسقط، لأن هذا قتل لنفس. وبعض العلماء يمنع من ذلك حتى عند الضرورة، يقول إنما المشروع هو الموانع قبل الحمل لا بأس بها، وأما بعد وجود الحمل فلا ينبغي أن يسقط. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم الإسبال، يقول هل هناك خلاف بين العلماء في هذا الباب؟ الإسبال ورد النص فيه، وأنه ما زاد عن الكعبين ففي النار، وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى من جر رداءه كبرا، فهذا مما يدل على تحريم الإسبال. وإذا ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بخلاف من خالف، فالعلماء يقولون لا اجتهاد مع النص. لو وجد من أهل العلم من لم يطلع على النصوص وخالف فلا عبرة بخلافه، لا اجتهاد مع النص. هذه المسألة واضحة وبينة، والنصوص فيها بينة، فلا يجوز. ولو خالف أحد من العلماء لم يطلع على النصوص فهو معذور بعدم علمه، وأما نحن الآن إذا وقفنا على النصوص فلا يجوز لأحد أن يعتمد على قول فلان أو فلان، مع أن عامة أهل العلم كلهم متفقون على أن الإسبال يعني أنه محرم، وإنما الذي جاء الترخيص به من كان له يعني إزار ويسترخي من غير اختيار، كما حصل من أبي بكر وكان يتعهده، فمن له إزار يسترخي ويتعهده هذا لا بأس عليه، وليس عليه إن شاء الله محذور. أما هذه الثياب الآن التي نلبسها، يذهب إلى الخياط ويقول له اجعل الثوب تحت الكعبين ويصر على المعصية، وقد يذكره الخياط يقول لا أنا أعرف نفسي فصل لي هذا الثوب، هذا إصرار على المعصية. فلا يجوز لمسلم أن يفصل هذه الثياب وأن يجعلها تحت الكعبين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد عن الكعبين ففي النار. ومن الأمور العجيبة أن الإسبال فيه اتساخ للثوب وفيه معصية للرب، ولهذا قال عمر لمن جاءه، وعمر في مرض الموت، يعني عمر عندما طعن والدم ينزف منه وخرج يعني من معدته ما فيها وهو في هذا الحال العظيم، أتاه شاب وقد أطال رداءه، قال ارفع رداءك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. في هذه الحال العصيبة، يعني من الذي يتذكر النصيحة في مثل هذه الحال؟ قال ارفع رداءك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فهذا الذي ينبغي أن يكون. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في أن يرخينا الثياب إلى شبر، وأتيناه قلنا إنا ننكشف يا رسول الله، فرخص لهن ذراعا، يعني المرأة تجعل لباسها يعني تحت كعبيها بذراع أو شبر، والرجال قال أن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، قال ما زاد عن الكعبين ففي النار. الذي يحصل الآن العكس، النساء يقصرن اللباس إلى نصف الساقين والرجال يسبلون، هذه مشاقة لدين الله، يعني عكس ما أمرنا به، المرأة ترخي لباسها والرجل يرفع لباسه، المرأة هي اللي تلبس الآن نصف الساقين، وقد تصل إلى الركبتين وقد يصل إلى الفخذين من بعض المسلمات للأسف، تشبها بالكافرات، والرجال يسبلون شبر وذراع، فهذه مشاقة لدين الله عز وجل. وهذا مثل اللحية والشارب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وقص الشارب، فالآن من الناس من يطيل الشارب ويقص اللحية. نحن عندما تنزل بنا هذه المصائب ويتسلط علينا أعداؤنا يتعجب بعض الناس، لما؟ بسبب ذنوبنا، بسبب المشاقة لدين الله والمعارضة لشرع الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول متى تكون الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين واجبة؟ تجب بمجرد أن يقيم في بلاد الكفر. إذا كان في بلاد الكفر فإنه يجب عليه أن يهاجر إن كان قادرا على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ من عمل أو من عامل إلا لوجود معصية، فلا يستطيع المسلم أن يقيم دينه في بلاد الكفر، فيجب عليه أن يهاجر إلى بلد من بلاد المسلمين، إلا من كان مستضعفا عاجزا فهو معذور يجتهد في إقامة دينه إلى أن ييسر الله أمره. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز أن تقضى أذكار المساء بعد فوات وقتها؟ لا بأس أن تقضى أذكار المساء يعني في أول الليل، والصحيح أن أول الليل هو وقت للمساء، لكن بعد منتصف الليل انتهى وقت المساء، ولكن أن تقضى خير من أن تترك.